سجون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة فايزة علي إبراهيم المقيمة في منطقة الواحة مدينة نصر محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الاتصالات. بتقول فيها: ما عادش حد فينا دلوقتي يقدر يستغنى عن الإنترنت، بنحتاجه في كل حاجة، أولادنا في تعليمهم، اتصالاتنا بمعارفنا وقرايبنا برا البلد، المراسلات، حتى الطبيخ. الستات دلوقتي ما بقوش يحملوا هم الطبيخ، يدخلوا المطبخ ومعاهم النت، وأي طبخة يعملوها على طول. النت بقى معتمد في الأصل على التليفون الأرضي، مش كلنا هنشتغل على باقات المحمول، وتقريبا هي دي الفايدة الكبيرة للتليفون الأرضي. رغم التطور الرهيب ده، بقى البهوات في سنترال 3 عندنا في منطقة الواحة في مدينة نصر لسه شغالين بنظام زمان. أنا مقدمة على خط تليفون أرضي من فترة طويلة جدا، في الأول قالولي كده أخدت دور في الكشف، كلها أيام والتليفون يرن ببيتك وتشغلي النت زي ما أنت عاوزة. فاتت مدة كبيرة وما فيش حاجة حصلت، قلت أروح أسأل لعل المانع خير. قالولي اللي معطلنا إننا منتظرين تركيب كابينة جديدة في المنطقة عندك، ونصيحة اصبري اصبري زي ما بقولك كده اصبري، لأن الكابينة الجديدة حلوة ودمها زي العسل. أي والله. وانتظرت وفعلا ركبوا كابينة جديدة، وقلت خلاص بقى حيوصلوا لي التليفون الأرضي، لكن أسبوع ورا أسبوع والأيام بتجري، وفات بدل الشهر 4 شهور. 4 شهور يا حضرات والكابينة الجديدة ركبة والتليفون لسه ما وصلش. يا سادة يا مسؤولين في وزارة الاتصالات، أرجوكم أسلوب الموظفين بتاع زمان ده ما ينفعش في عصر التكنولوجيا اللي انتوا مسؤولين عنه. دي شكوتي، وياريت يكون في استجابة لحل مشكلتي، ياريت. همسة رضا سليمان.